ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ضيما عظيما وشرا مستطيرا وساحرا في الجسد وساحرا في الجسد وحاسدا في الجسد وحاسدا في الجسد وعاشقا للجسد وعاشقا للجسد. سكن البطن ورحمها، سكن البطن ظالما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالظالم في جسدها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ظالما في الجسد، نستدفع بها ساحرا وحاسدا وحاقدا وعاشقا وحاسدا وساحرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والسحر والحسد والعين والحسد والعين والحسد والعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سوءا عظيما وشرا وشرا مستطيرا وسحرا خفيا مخفيا وسحرا خفيا مخفيا وحسدا شديدا قويا وحسدا شديدا قويا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اطل يا ربنا السحر الأسود، اطل يا ربنا سحر إنس وجان، اطل يا ربنا سحر إنس وجان، اطل يا ربنا سحر إنس وجان، اطل يا ربنا سحر إنس وجان، اطل يا ربنا سحر إنس وجان، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اطل يا ربنا حقدا دفينا، اطل يا ربنا حسدا حسدا شديدا قويا عظيما. اطل يا ربنا كل سحر، كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم اطل يا ربنا كل سحر، اطله يا ربنا في جسدها واثار الحسد والعيون، واثار الحسد والعيون، واثار الحسد والعيون عليها وعلى اهلها، عليها وعلى اهلها، فيها وفي اهلها، فيها وفي اهلها. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقده، احل يا ربنا عقدا عظيمة قوية هي أصل البلاء في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، على الضيمة وعلى الضر وعلى الشر. احلل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا، احللها من رأسها، من رأسها ومن سائر جسدها، من رأسها وجسدها، من رأسها وجسدها، من روحها وبدنها، من روحها وبدنها. احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد. نسألك يا ربنا في هذه الساعة، نسألك يا ربنا في هذه الساعة، في ساعة إجابة، أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اجعلنا ممن تبعه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن تبعه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا ممن تبعه يا رب العالمين. اللهم اطل يا ربنا سحرها وحسدها وعيونا فيها. اللهم عليك بحاسد في جسدها وعاشق عليك به يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحلل عقدها وتفك مرابطها، فك عقدها، احل مرابطها، فك عقدها، احل مرابطها يا ربنا، واخرج الأذى من بطنها، واخرج الأذى من قلبها وصدرها، واخرج الأذى من دمها وعظامها ومفاصلها، واخرج الأذى من راسها. بسم الله يرقيك ممن يؤذيك، بسم الله يرقيك مما فيك، بسم الله، بسم الله يرقيك ممن فيك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر. اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، اطل يا ربنا حسدا، حسدا شديدا قويا عظيما، قويا عظيما. عليك يا ربنا بعاشق، عاشق، عاشق في الجسد، عليك بساحر، ساحر، ساهر عليك به يا ربنا، عليك به خفيا مخفيا، ظلمها وقهرها وغلبها، عليك به يا ربنا، على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، هو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، احلي يا ربنا هذه العقدة على النكاح على النكاح، على الزواج على الزواج، احلي يا ربنا هذه العقدة، احلي يا ربنا هذه العقدة، قوية عظيمة متينة معقودة مربوطة مخدومة محروسة ومحروقة، احلها يا ربنا احللها، وعليك بمن عليها، اللهم احلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، من بطنها من بطنها من قلبها وصدرها، اللهم يسر يا ربنا حلال هذه العقد، احللها يا ربنا احللها، واخرج يا ربنا من عليها، اللهم اخرج من عليها، اللهم عليك به يا ربنا ظالمة من حولها من حولها، يخدم يخدم الساحر، يخدمه يخدمه، يحرس السحر يحرس السحر، يحرس العقد يحرس العقد، اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به، يعرف مداخله ومخارجه في جسدها، اللهم عليك به، يدخل في جسدها ويخرج، ويندس في اعضائها، ويندس في خلاياها، ويندس في عقد، هي مسافر الله، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحلل هذه العقدة، اللهم احلل يا ربنا عقدا مساكنا له، احلل يا ربنا هذه العقدة مساكنا له، احللها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا مولانا، اللهم عليك به يا ربنا ومن أرسله من ساحر وحاسد وعائن عائن عائن عائن عائن، عين قديمة عين قديمة أطلع ثرها وأثر حسد، أسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة، اللهم أني أسألك يا ربنا تشفيها، اللهم شفاء لها ولأهلها أجمعين، شفاء يا ربنا للمسلمين أجمعين، شفاء يا ربنا لمرضانا أجمعين، وعفوا وعافية يا ربنا، بسم الله بسم الله، أرقيك من سوء عظيم وحسد شديد وحاقد في الجسد حاسد، عاشق عاشق عاشق، منعك من الزواج، صرف عنك الأزواج، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، في بطنها في بطنها في بطنها في قلبها وصدرها، ويتقمص شخصيتها ويتقمص شخصيتها، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، أراد الجمال والكمال والبهاء والنظارة والرشاقة والشياكة، عليك به يا ربنا، عليك به عاشق، عليك به عاشقة، عليك به حاسدة، عليك به حاقدة، الله أكبر، فطالما كانوا يعملون، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقاد، وفك المرابط يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يبطل كل سحر فيها، بسم الله بسم الله، تحلل كل العقد كل العقد فيها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، ابطل اثارها وحلل عقدها وكمرابطها من بطنها يا ربنا، وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب، احلل يا ربنا هذه العقد مساكنا له، احلل يا ربنا هذه العقد مساكنا له، احلل يا ربنا هذه العقد مساكنا له مساكنا له، الله اكبر، عليك به يا ربنا، تعبانة تعبانة تعبانة تعبانة تعبانة، عليك به يا ربنا بخدامه، وعليك به وبحراسه، الله أكبر، أسألك يا ربنا أن تبطل هذا السحر، أبطله قديمة أبطله عظيمة أبطله مشتركا بينها وبين والديها، عليها وعلى الوالدين، عليها وعلى إخوتها، عليها وعلى إخوتها، عليها وعلى الوالدين، مشترك مشترك مشترك، اللهم أبطل هذا السحر، سحرها ووعشك سحرها ووعشك سحرها ووعشك سحرها ووعشك سحرها ووعشك سحرها ووعشك، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل هذا السحر في بطنها في بطنها في بطنها في قلبها في رأسها رأسها رأسها، على الدوخة على الصداع على الألم على على ذهاب العقل على ذهاب العقل على ذهاب العقل، عليك به، يتقمص شخصيتها يتقمص شخصيتها، عليك به يا ربنا، عليك به، أعجزها غلبها وقهرها غلبها وقهرها، الله أكبر، بسم الله، ارقيك من ثعبان من ثعبان في الجسد من ثعبان وحية من ثعبان وحية من أسد وأسود من أسد ولبوة من ذئب من ذئب من كلب من كلب من قطة من قطة من قطة من كلب من كلب من كلب، في الجسد في الجسد في الجسد، عليك طيارة طيارة غواصة غواصة، الله أكبر، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها، سكن رأسها وعصبها سكن رأسها وعصبها، وتمكن من جسدها وتمكن من جسدها، الله أكبر، هيك به يا ربنا، اخرجه يا ربنا اخرجه، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقادة، فك المرابط يا ربنا، بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا السحر خفيا مخفيا، وحسدا خفيا مخفيا صامتا، أطر يا ربنا السحر صامتا، أطر يا ربنا حسدا صامتا خفيا مخفيا، أطر يا ربنا ذرع عين عين عين عين نظر فاسرت، أطر يا ربنا ذرع عين عين عين عين عين عين نظر فاسرت، أطر يا ربنا ذرع عين عين عين عين معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أطر يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله. أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقادة، فك يا ربنا المرابط. الله أكبر. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، فتبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، وعلى عقل الرزين، تبارك الله على عقل الرزين، تبارك الله على عقل الرزين وفكر سديد، تبارك الله على شياكة على أناقة على رشاقة، تبارك الله تبارك الله على شهادة عالية، تبارك الله تبارك الله على الحسب والنسب، تبارك الله على دين الاستقامة، على دين الاستقامة، على أخلاق حسنة، على أخلاق حسنة. بسم الله. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. عليك به يا ربنا ماردا ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، عليك به عليك به، عليك به عليك به، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به عليك به، عليك به عليك به. الله أكبر. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يغني على عقلها، عليك به يا ربنا، حبسها حبسها وقيدها وربطها، عليك به يا ربنا، عليك به حبسها وسجنها في بيت أهلها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به حبسها قيدها قيدها سجنها سجنها في بيت أهلها، سجنها في بيت أهلها. اللهم عليك به. اللهم أخرج، اللهم أخرج، اللهم أخرج، فرجعت والله ولية الله، فرجعت والله ولية الله. أخرج يا ظالم، أخرج يا عاشق، أخرج يا ساحر، أخرجه يا ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لستنزع بها ظالما ظالما وساحرا وحاسدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به ربطها، عليك به عقدها، عليك به حبسها، عليك به يا ربنا سجنها في بيت أهلها، سجنها وقيدها، سلسلها سلسلها سلسلها سلسلها، قيدها قيدها قيدها بقيود الأسحار والعشق، بقيود الأسحار والحسد والحقد. عليك به، عليك به شيطان لعين، عليك به يا ربنا شيطان لعين، عليك به يا ربنا شيطان لعين، شيطان لعين. عليك به، عليك به، عليك به، عليك به شيطان شيطان العين. عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به. حاسد حاسد حاسد. عليك به، عليك به، عليك به حاسدة حاسدة. عليك به يا ربنا عاشقة، عاشقة بالجسد، عاشقة للجمال، عاشقة لطيب لطيب روحها، عاشقة عاشقة للروح، للروح الغالية، للروح للروح النفيسة، النفيسة الغالية، الزكية الصفية النقية التقية. اللهم عليك به ماردا وعفريتا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها شرا وضرا وحسدا وحقدا ومكرا، وعاشقا في الجسد، وعاشقا في الجسد، ومعطلا معطلا عن زواجه، معطل ويربط، يعطل ويربط، ويعقد الزواج، ويعقد الزواج، ويأمر بالطلاق. عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق. عليك به، عليك به، عليك به يا ربنا، على التعطيل عن زواجه، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يستلهم بها ضارا ضرا وضارا، شرا شرا وشريرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يستلهم بها ساكنة في الراس، في الراس وملك الجسد، في الراس، في الراس، في الراس وملك الجسد، في الراس، في الراس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجمع بها ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، نستجمع بها ظلما وظالمة، سحرا وساحرة، عقدة وعاقدة، حسدا وحاسدة، عشقا وعاشقة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اللهم أذن بالشفاء ودفع البلاء يا ربنا، وجحر الأعداء. اللهم أذن بالشفاء يا ربنا، يا ربنا ودحر الأعداء وقتل الأعداء وخروج البلاء. إذن يا ربنا بخروج البلاء لا لا لا لا أخرج يا ربنا ظالمة, أخرج يا ربنا ظالمة, أخرج يا ربنا ظالمة, أخرج يا ربنا ظالمة من الرأس والجسد من اليدين والرجلين يا ربنا من رحمها, أخرج يا ربنا الأعداء والبلاء, أخرج البلاء والأعداء, أخرجها كلها والعقد كلها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجيب بك, نستجيب بها الضر والشر والعقول. اللهم أخرجها, أخرجها قيئة, أخرجها قيئة, أخرجها قيئة, أخرجها يا ربنا, أخرجها من اليدين والرجلين من الأطراف. فكها وأحللها يا ربنا من الرسغين يا ربنا والكعبين يا الله. أحللها, فكها, فكها, فكها, أخرجها, أخرجها يا ربنا قيئة, أخرجها يا ربنا غائطة, أخرجها يا ربنا بولة, أخرجها يا ربنا غائطة, أخرجها يا ربنا بولة, أخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية, أخرجها يا ربنا البلاء, أخرجها يا ربنا الأعداء. حسبنا الله وكفى, حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أطل السحر, اللهم أطل السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطله يا ربنا على التراب وعلى الماء وعلى النار وعلى الهواء. أطله يا ربنا أسودا, أطله يا ربنا السحر الأسود, الأسود الأسود الأسود, أطله يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأحمر والأحمر والأحمر والأزرق والأبيض. اللهم أطله يا ربنا من جان, اللهم أطله من إنسان, اللهم أطله من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, ومن الأرحام والأقارب والأقارب والأقارب والجيران والجيران والأرحام والأرحام والأرحام والأرحام. اللهم أطره يا ربنا بحولك, اللهم اطره يا ربنا, اللهم احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه, اخرج يا ربنا البلاء والاعداء. بسم الله, بسم الله يرقي الراس, بسم الله يرقي العقل, بسم الله يرقي الرشد, بسم الله يرقي الادراك, بسم الله يرقي الذهن, بسم الله يرقي الذاكره, بسم الله يرقي السمع, بسم الله يرقي البصر, بسم الله يرقي العقل, بسم الله يرقي التفكير, بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقي الروح الطيبه الزكيه, بسم الله يرقي الجسد, بسم الله يرقي العنق, بسم الله يرقي العنق, بسم الله يرقي القفا, بسم الله يرقي الظهر, بسم الله يرقي الظهر, بسم الله يرقي المعدة, المعدة, المعدة, المعدة مما فيها, ممن فيها, بسم الله يرقي المعدة, المعدة, المعدة, المعدة, المعدة, الصدر, الصدر, الصدر, الصدر, الصدر, الصدر, القلب, القلب, القلب, القلب, بسم الله, بسم الله, ارقي اليدين, ارقي العصب, العصب, العصب, العصب, العصب, العصب, والدم, والدم, والدم, والدم, والمفاصل, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, يرقي الروح والجسد. اللهم اطل السحر, اللهم اطل الحسد, اللهم احلل العقد, اللهم فك المرابط كلها, وبطل ما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها شرا وضرا وسحرا, وسحرا وحسدا, وحسدا وحقدا, وحقدا وعقدا, وعقدا وعاشقا, وعاشقا وظالما. لا إله إلا أنت سبحانك, لا إله إلا أنت سبحانك, إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك, إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك, إنا كنا من الظالمين, وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل السحر, اللهم أبطل الحسد, اللهم أبطل أثر عين, اللهم أبطل أثر عين, اللهم أبطل أثر عين, عين, عين, عين, عين, عين قديمة قوية شديدة, أطرها يا ربنا عين, عين, عين, عين, ومعها شيطان, شيطان, شيطان, شيطان, اخرجي يا عين بابر الله, اخرجي, اخرجي من بطنها, اخرجي من صدرها, اخرجي من قلبها, اخرجي من جمالها وبهائها ونظارتها وسياستها. اخرج يا ربنا العين, العين, العين, العين, اصابت, اصابت في مجمع نساء, اصابت في مجمع نساء, اصابت في مجمع نساء. اللهم اخرج العين, العين على صحة وعافية, على قوة ونشاط وحركة وعلى حيوية. اللهم اخرج العين الحاسدة, اللهم اخرجها يا ربنا, اخرجها يا ربنا من القلب والصدر والظهر والبطن. اخرج يا رب العين, العين, العين, العين, العين, العين, العقل الرزين والفكر السديد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نستجيع بها الشر والعين والعين والعين, نستجيع بها العين, العين وشيطان العين, العين وشيطان العين, ساحرة غالمة, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظناها من كل شيطان رجيم, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظا من كل شيطان مارد, وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقم الصلاة أقم الصلاة أقمنا الصلاة. بسم الله اللهم شفعنا بالصلاة اللهم شفعنا يا ربنا بالركوع والسجود لك يا ربنا اللهم عفوا وعافية بالركوع والسجود لك يا ربنا اللهم رزقا رغدا اللهم توفيقا وسعادة اللهم توفيقا وسعادة يا ربنا بالركوع لك والسجود يا ربنا يا ربنا يا ربنا وببر الوالدين وببر الوالدين وبالإحسان إليهما يا ربنا بصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبصبر جميل وبإيمان كامل وبيقين صادق وبإيمان كامل وبيقين صادق. الله أكبر. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدعي بها ضرا ضارا وضرا شرا وشريرا حسدا وحاسدا حقدا وحاقدا عقدة وحاقدا سحرا وساحرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدعي بها عينا عينا عين النظرة فأثرت عين النظرة فأثرت ونظرة نظرة نظرة نظرة نظرة أثرت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدعي بها عينا ونظرة عينا ونظرة عينا ونظرة عينا ونظرة عينا ونظرة نظرة تبعها شيطان تبعها شيطان عين عين عين تبعها شيطان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا رب العالمين وأنت حسبنا يا رب العالمين. اللهم أطر السحر اللهم أطر السحر اللهم أطر الحسد اللهم أطر الحسد اللهم أطر السحر اللهم أطر الحسد اللهم أطر الحسد. عين عين عين أخرجها أخرجي عينا بأمر الله أخرجي من ظهرها أخرجي من الظهر أخرجي من الظهر أخرجي من الظهر أخرجي من الظهر أخرجي عينا بأمر الله أخرجي عينا من القلب والصدر من القلب والصدر أخرجي من العقل الرزين ومن ذكر سديد ومن ذكاء وعبقرية أخرجي من الجمال والكمال أخرجي من ذكاء وعبقرية أخرجي عينا أخرجي عينا بأمر الله أخرجي عينا أخرجي شيطان العين بأمر الله. الله أكبر. وأخرجي مخرج صدق ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها. اللهم أخرج العاشق اللهم أخرج العين اللهم أخرج الشيطان اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج الحاقد اللهم أخرج الحسد اللهم أخرج العقد اللهم أخرج السحر. الله أكبر. اللهم أخرج السحر اللهم أخرج العقد أخرج لها يا ربنا كلها فكها فكها فكها من الرأس من الرأس من الرأس وسائر الجسد من الرأس وسائر الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبطل ما كانوا يعملون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استدعوا بها من كان على العصب العصب العصب العصب السبب عصبية عصبية ونرفزة عصبية عصبية عصبية شديدة عصبية وتوتر وقلق وقلق وأرق وقلق وأرق ونفسية نفسية نفسية نفسية نفسية نفسية. لا حول لا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدعي بها من كان على النفسية من كان على النفسية من كان على النفسية من كان على النفسية نفسية نفسية نفسية نفسية وسبب عصبية عصبية عصبية عصبية عصبية وسبب آلاما آلاما وأوجاعا وأسقاما. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدعي بها من كان في الرأس من كان في الرأس من كان في الرأس وما في الرأس من عقد وما في الرأس من آثار وما كان في الرأس من آثار وعقد وما كان على العقل والإدراك والذاكرة وما كان على السمع والبصر وما كان على العقل والإدراك والذاكرة وما كان على السمع والبصر وما كان في الحلق وما كان في القفا وما كان على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة وما كان على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية والفهلوة والفهلوة والفهلوة والفهلوة. تبارك الله على الذكاء ذكاء ذكاء ذكاء ذكاء وعبقرية عبقرية عبقرية عبقرية. تبارك الله على حسن تقاسيم الوجه تبارك الله على حسن تقاسيم الوجه تبارك الله تبارك الله على شعر على الشعر الطويل تبارك الله على حسن جسم الوقامة وعلى الرشاقة والأناقة تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استدعي بها الشر والضر والمكر والسحر والحسد والعين